بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند باب السلم. باب السلم، ما هو السلم؟ كلنا يعرف الأصل في البيع أن تسلم السلعة ويسلم الثمن، تسلم السلعة والثمن، هذه الصورة وهذه هي الأصل في البيع. لكن يمكن أن يحصل خلاف ذلك. ما هو الذي خلاف ذلك؟ الذي خلاف ذلك أن يحصل استلام للسلعة وتأجيل للثمن. يصلح هذا ولا لا؟ الثمن مؤجل، يصلح هذا؟ هذا يصلح، لكن طبعا ليس في كل شيء، بشرط لا تكون السلعة والثمن ماذا؟ ها؟ لا، نقول هذا يصلح إلا إذا كانت السلعة والثمن كلاهما ربوي جنس، ولا علة واحدة؟ علة واحدة، كلاهما ربوي علته واحدة، هنا ما يصح تأجيل، لابد من الاستلام والتسليم، يعني أن تكون يدا بيد. إذا نتكلم عن غير هذا، فيما سوى هذا يمكن أن تسلم السلعة والثمن مؤجل، وهذا نسميه بيع الآجل. طيب، ويمكن أن يحصل عكس هذه الصورة. ما هو عكس الصورة؟ أن يكون الثمن مدفوع في المجلس والسلعة مؤجلة، يمكن هذا؟ إذا حصل هذا الأمر اللي هو الصورة الثالثة، إنه السلعة مؤجلة والثمن مدفوع، هذا النوع نسميه بيع السلم. يصح ولا ما يصح؟ يصح بشروط. إذا نكرر الصور أربعة. ما هي الصورة الأولى؟ الأولى أن يكون الثمن مدفوع والسلعة مسلمة في المجلس، يعني نقد بنقد، يعني حال بيع حاضر، حال الثمن حال والسلعة حالة. الصورة الثانية أن تكون السلعة مدفوعة حالة حاضرة والثمن مؤجل، يجوز هذا طبعا، يجوز إلا في صور عرفتموها أنتم في باب الربا. الصورة الثالثة أن يحصل تسليم للثمن في المجلس، وأما السلعة فهي مؤجلة، وهذا هو السلم الذي ندرسه في هذا الباب إن شاء الله تعالى. يصح لكن بشروط. الصورة الرابعة أن يكون الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة، هذا الذي نسميه بيع الدين بالدين. هذه الصورة الوحيدة التي لا تجوز أبدا، أن يباع الدين بالدين، ما يصح. طيب، نعود للسلم. السلم ما هو؟ السلم أن تكون السلعة مؤجلة والثمن حال في المجلس. طيب كيف يجوز هذا؟ يجوز بشروط. هذه الشروط التي تذكر للسلم لكي يصح السلم بها كلها تدور حول نقطة واحدة. ما هي هذه النقطة الواحدة؟ منع الجهالة، منع الجهالة والغموض والغرر في العقد. لماذا؟ لأنه في ثمن حاضر لكن السلعة مؤجلة، والسلعة المؤجلة مؤجلة إلى وقت معين سيستلمها بعد فترة معينة، هذه السلعة ليست موجودة. طيب كيف باع شيء ليس موجودا؟ نقول نعم، هو ليس موجود لكنه موصوف، لكنه موصوف. إذن السلم سيصح بشروط، وهذه الشروط إذا تأملناها نمر عليها الآن بالإجمال. كل هذه الشروط لتمنع الجهالة في العقد أو الغرر فيه. ما هو تعريف السلم؟ المصنف عرف السلم فقال هو عقد على موصوف في الذمة. عند كلمة موصوف ضع رقم واحد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل، اثنين بثمن مقبوض بمجلس العقد، ثلاثة أغلق القوس الآن. إذا ضع هذه الجملة كاملة بين قوسين أو معكوفتين، هذا هو تعريف السلم، عقد على موصوف في الذمة. ما معنى موصوف في الذمة؟ يعني مرئي مشاهد ولا غير مشاهد؟ غير مشاهد. طيب غير المشاهد ما يجوز بيعه إلا إذا كان موصوفا، وطبعا بشرط أن يكون موصوفا وصفا دقيقا، ويكون هذا الشيء مما يقبل الوصف. لو كانت السلعة لا تقبل الوصف أصلا ما يصح. طيب لو كانت تقبل الوصف لكنها لم توصف وصفا دقيقا لا يصح. هذا سيأتي في الشروط. إذن موصوف في الذمة، قال مؤجل يعني ليس حال وليس حاضر، قال بثمن مقبوض بمجلس العقد. لو كان الثمن ما هو مقبوض في مجلس العقد سنقع في بيع الدين بالدين. قال المصنف ويصح، يعني السلم، بألفاظ. ما هي الألفاظ التي يصح بها السلم؟ ذكر المصنف ثلاثة ألفاظ، رقموا هذه الألفاظ. قال بألفاظ البيع هذا واحد، والسلم هذا الثاني، والسلف هذا الثالث، يعني بعتك أو أسلمت أو أسلفتك. إذن تصح هذه الثلاثة المسميات تصح. قال بشروط سبعة، ما هو الذي يصح بشروط سبعة؟ عقد السلم. طيب ما هي الشروط السبعة؟ الشرط الأول قال أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، لابد أن تكون السلعة التي سنصفها في السلم تكون منضبطة الصفات يمكن وصفها، مثل المكيلات ومثل الموزونات ومثل المذروعات. ثم قال أما المعدود يختلف، قد يكون منضبط وقد يكون لا تنضبط صفاته. قال وأما المعدود المختلف، المعدود اللي يباع بالحبة، المختلف اللي ما ليست حباته أو ليست أفراده متساوية، كالفواكه والبقول، البقول قلنا مثل الكراث ونحو ذلك، والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأواسط كالقماقم، قمقم جمع القمقم، إناء من نحاس يسخن فيه الماء. يقول والأسطال الضيقة جمع سطل، والأسطال الضيقة الرؤوس. نكرر مرة ثانية، يقول لابد من انضباط صفاته. طيب ما هي الأشياء التي تنضبط؟ قال المكيل والموزون والمذروع. ثم قال أما المعدود الذي يختلف، ومثل لهذا الذي يختلف بكم مثال، مثل بالفواكه واحد، والبقول اثنان، والجلود ثلاثة، والرؤوس أربعة، ماذا بعد ذلك؟ والأواني المختلفة، هذا إيش؟ الأواني المختلفة الرؤوس والأواسط، هذا خمسة الأواني المختلفة. ومثل لهذه الأواني المختلفة كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس، يعني مثل القمقم ومثل السطل اللي هو ضيق الرؤوس. الآن المصنف يتكلم عن أسطال وعن آنية تصنع باليد، فلا تكون متماثلة. ما هي متماثلة؟ ما كان في عهد المصنف مصانع تنتج مثلا أسطال ولا تنتج آنية متشابهة، لا، اليوم المصانع تطورت، يمكن أن يصنع لنا الفنجان، هذا الفنجان ويصنع مثله مليون فنجان، لا يختلف ولا يختلف، ما يختلف أبدا. إذن العبرة ليست بكلام المصنف وأمثلته التي في عصره، العبرة بالقاعدة وهي الانضباط، ما كان متماثلا منضبطا فهذا يمكن فيه، أما ما غير ذلك فلا. طيب يقول لأن هذه الأواني المختلفة ما يمكن وصفها، كيف نصفها؟ هي مختلفة أصلا، ما هي مثل بعضها، أو السطول اللي يصنعونها ما هي متماثلة، فلذلك يقول لا يمكن وصفها. طيب مثل لها بالأواني المختلفة، ثم قال والجواهر، وهذا السادس، الجواهر يمكن أن نضبط صفاتها؟ يعني يقول أشتري منك سلما بألف ريال، تفضل هذه الألف ريال سلما جوهرة، كيف نضبط الجوهرة هذه؟ كيف نصف الجوهرة هذه؟ يمكن وصفها؟ لا، المصنف يتكلم عن أشياء لا يمكن وصفها. طيب قال والحامل من الحيوان، وهذا السابع، المثال السابع لما لا يمكن وصفه وانضباط صفاته، الحامل من الحيوان، يعني اشتري منك شاة حامل، هذه لا تنضبط صفاتها. ثم قال وكل مغشوش، ثمانية، وكل مغشوش، المقصود بالمغشوش هنا يعني ما حصل فيه خلط، مثل اللبن بالماء، الأشياء التي تكون هي خليط من أكثر من شيء، يقول هذه ما يمكن وصفها. قال وما يجمع أخلاطا غير متميزة، هذا التاسع، ما يجمع أخلاط غير متميزة، يعني أي مادة أو عين تكون مكونة من مجموعة خليط من مجموعة أشياء وهذه الأشياء لا تتميز، يقول ما يصح، لأنه كيف نصفها؟ ما نستطيع أن نصفها. طيب مثل لذلك، قال أخلاطا غير متميزة كالغالية، الغالية نوع من الطيب مركب من عدة أشياء، فهذا ما يعرفوا يصفونه، ما يستطيعوا وصفه ولا تنضبط صفاته عندهم في زمانهم، هذا كلام في زمانهم، لكن اليوم إذا وجدت عندنا أنواع من الطيب أو غيرها يمكن وصفها وضبطها، فالأمر سيختلف، لأنه اليوم قد يصنعون الشيء ويضعون المحتويات وإذا بها هذه المحتويات مضبوطة بالملي، كم ملي غرام من السكر، كم ملي غرام من الحليب، كم ملي غرام من غير ذلك، واضح هذا. فالعبرة إذن نقول كل هذه أمثلة نقيس عليها ما هو غير منضبط في زماننا. قال كالغالية، الغالية هذه مثال لرقم 9 للأخلاط. والمعاجين، مقصود بالمعاجين يعني جمع معجون، هي أشياء يتداوى بها، خليط من أشياء. قال المصنف فلا يصح السلم فيه، هذه الأشياء كلها ما يصح السلم فيها. لماذا لا يصح السلم فيها؟ ما هو الإشكال؟ لأنه لا يمكن ضبط صفاتها. ثم قال ويصح في الحيوان، اكتبوا عندها غير الحامل، الحيوان غير الحامل، لأنه قبل ذلك قال فيما لا يصح والحامل من الحيوان. ويصح في الحيوان غير الحامل، هذا رقم 1. قال والثياب المنسوجة من نوعين، يعني من نوعين من الخيوط، خيط من الصوف وخيط مثلا من القطن، يقول هذا يصح. لماذا يصح؟ لأنه يمكن ضبطه، خلاص نقول خيط صوف وخيط قطن. أنا أقول هذا الكلام، هذا مثال لما في زمنه. طيب اليوم لو استطعنا أن نصنع ثياب من أكثر من نوع من خيط ويمكن أن نضبط هذه الصفات، يجوز ذلك ولا لا؟ إذا استطعنا أن نضبطه نعم جاز. قال والثياب المنسوجة من نوعين، هذا المثال الثاني لما يصح بيعه سلما. قال وما خلطه غير مقصود، يعني ما كان مخلوطا بشيء آخر لكن الآخر اللي معه غير مقصود أصلا، فيجوز ذلك. لماذا؟ لأنه غير المقصود لا عبرة به، هو خليط من نوعين، نوع مقصود ونوع آخر معه غير مقصود. مثل إيش؟ قالوا مثل الجبن، المصنف يقول كالجبن، الجبن فيه إنفحة، الجبن فيه الإنفحة، طبعا الجبن مكون من مادة إيش؟ الحليب ولا لا؟ وفيه الإنفحة، المقصود هو إيش؟ الحليب ولا الإنفحة اللي فيه؟ الحليب، مقصود الحليب والإنفحة تبع. قال وخل التمر، وخل التمر كالجبن وخل التمر، الخل اللي يكون من التمر فيه شيء آخر غير التمر، ما هو؟ الماء، فيه ماء لكن الماء تبع. قال والسكنجبين، هذا شيء يكون من السكر والخل، الأصل فيه السكر لكن الخل فيه تبع، ونحوها، يعني لو كان شيء فيه ملح فالملح تبع، ما هو مقصود، بيع الشيء الأصل المقصود مثلا خبز لكن فيه ملح، فملح هذا تبع ليس مقصود. إذن ما الذي ينضبط على كلام المصنف وبناء عليه يصح بيعه سلم؟ إيش قال المصنف عليه رحمة الله؟ الحيوان غير الحامل، وإيش الثاني؟ والثياب المنسوجة من إيش؟ من نوعين، والثالث ما خلطه غير مقصود. طيب هذا الشرط الأول لصحة السلم. الشرط الثاني لصحة السلم قال ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، يعني اختلافا ظاهرا، اختلافا كثيرا. إذن الشرط الأول ما هو؟ نقول لابد أن يكون هذا الشيء مما تنضبط صفاته. الشيء الثاني لابد أن نذكر وننص على صفاته، ننص على الصفات فنذكر جنسه ونوعه، يعني هب أنه تمر فنقول الجنس تمر والنوع سكري. قال وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرة، بر من نوع كذا، ونذكر لو كان هناك صفات تتأثر بها السعر ننص عليه، كان نقول مثلا تمر سكري جيد أو سيء أو وسط. إذن لابد من ذكر أي وصف يؤثر في السعر فنذكره وجوبا وإلا سيبطل العقد. قال وكل وصف يختلف به الثمن كثيرا ظاهرا، يعني كثيرا. قال وحداثته، وذكر حداثته وقدمه، لا بد نص يقول حديث أو قديم. ولا يصح شرط الأردع أو الأجود، لو قال أشتري منك سلما وعقد معه عقد سلم على تمر أجود نوع في السكري، يقول لا ما يصح. أجود بر، لا ما يصح. أردع بر أو أردع تمر، ما يصح. لماذا؟ لو قال جيد، لو قال نوع جيد نعم، لو قال نوع رديء نعم، أما يقول أجود أو أردأ لا. لماذا؟ لأنه إذا قال جيد فأحضر له أي شيء يصدق عليه أنه جيد يصح ذلك، لكن إذا قال الأجود فكلما جاءه بنوع ممكن يفضي هذا للنزاع ويقول لا هذا ما هو الأجود، فيه كمان نوع أجود. فإذا لابد من ذكر شروط لا تفضي إلى النزاع، نتلافى نزاع في المستقبل. قال ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، بل جيد وردي يصح ذلك. ليش؟ لأنه إن جاءه بما شرط أو أجود منه من نوعه يعني يقبله، ولو قبل محله، قبل محله يعني قبل وقته، ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. إذن إذا جاء الآن انتهينا من شرط الجيد والأجود، يقول بعد ذلك المصنف إذا جاءه بما شرط عليه أو جاءه بما شرط عليه أو جاءه بما هو أجود، بما هو أجود منه لكن من نفس النوع، اشترى منه مثلا تمر سكري وسط فجاء له بتمر سكري جيد، قال أو أجود منه من نوعه، ولو قبل الوقت كان الاتفاق بينهما على أنه يسلم التمر في شهر 7 فسلموا في شهر 6، يقبل ولا ما يقبل؟ يلزمه القبول ولا لا؟ المصنف يقول يلزمه القبول بشرط أن لا يكون ضرر عليه في أخذه في هذا الوقت. أنا متفق معك على أنك تسلمني التمر في شهر 7، فإذا جئت به في شهر 6 وما في ضرر علي يلزمني أخذه. قال ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، لكن إذا كان هناك ضرر علي جئت به في شهر 6 وأنا أتضرر بهذا ما عندي مخزن له فلا يلزم. طيب انتقل إلى الشرط الثالث، اقرأ يا شيخ الثالث. الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم. يعلم، إذن ما اكتفينا، اشترطنا أولا أن يكون مما تنضبط صفاته، ثم اشترطنا النص على الجنس والنوع والأوصاف المؤثرة في السعر. الثالث النص على المقدار، اشتريت منه تمر كم كيلة، ما هو مقدار التمر اللي اشتريته منه، لابد من النص على المقدار. أو اشتريت شيء موزون فالنص على الوزن كم كيلو، أو مزروع كم متر. إذن ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، لابد أن نتفق على شيء معلوم، يعني نقول كيلو، كيلو خلاص معروف، كيلة معينة مشهورة معروفة، لكن لا يكون بشيء لا يعلم. ثم قال أكمل يا شيخ. فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح. لماذا لا يصح؟ الآن نحن في مسألة ربا ولا في مسألة بيع سلم؟ بيع سلم. المصنف يقول لا، وهذا المذهب، إنه إذا أسلم اشترى منه المكيل وزنا، كيف يعني؟ يعني اشتري منك 100 كيلو تمر، 100 كيلو تمر، التمر مكيل، لكن اشتريته بالوزن الآن بالكيلو، اشتري منك طن تمر، يقول المصنف ما يصح. ليش ما يصح؟ لأن التمر مكيل فتشتريه بالكيل. نقول هذا صحيح في مسألة الربا، إذا بيع التمر بالتمر عشان نعرف التماثل، نحقق التماثل، لكن هنا هل في تماثل مطلوب أصلا؟ لأني سأشتري التمر بالريال فما في تماثل مطلوب. هم يقولون الموزون يباع بالوزن والمكيل يباع بالكيل في باب السلم، لأن هذا أصله. قال لم يصح، اكتب عندها وعنه يصح. الرواية الثانية في المذهب عن الإمام أحمد أنه يصح بالوزن وبالكيل. لماذا؟ لأنه ما عندنا شرط التماثل هنا نريد تحقيقه حتى نضطر إلى الكيل أو الوزن. طيب أكمل يا شيخ. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. نعم، ذكر أجل معلوم، أليس بيع السلم فيه شيء مؤجل؟ نعم، ما هو المؤجل فيه؟ الثمن ولا السلعة؟ السلعة مؤجلة. ما دام السلعة مؤجلة لا يكفي أن نترك الأجل مبهم مجهول، فيقول خلاص أشتري منك 100 كيلة تمر أستلمها منك بعد مدة. طيب متى المدة؟ متروكة، هذا سيفضي لنزاع وخلاف، لأن المدة هذه غير معلومة، فكلما جاءه في وقت قال لا ما جاءت المدة. لا، لابد من تحديد الزمن الذي سيسلم فيه السلعة، ذكر أجل معلوم. إذا ذكر أجل، وهذا الأجل يكون معلوم، لا يقول حتى يبرأ فلان من المرض أو حتى يقدم فلان من السفر، لا، هذا أجل غير معلوم. يقول إذا الأجل كم اشترط شرط في الأجل؟ اشترط في الأجل أن يكون معلوما، هذا واحد، ثم اشترط فيه شرط ثاني وهو له وقع في الثمن. كيف له وقع في الثمن؟ يعني لا يكون الأجل قصير، أجل طويل كشهر مثلا، لكن لو قال الأجل ساعتين، اشتري منك سلم تمر استلمه بعد ساعتين أو بعد يوم، يقول هذا لا يصح، لأن السلم معناه أن السلعة مؤجلة، والتأجيل بيوم أو بساعة أو بساعتين هذا ليس له تأثير في الزمن وليس له تأثير في الثمن، فلذلك يقول لا يصح، لابد أن يكون زمنا يعني له وقع وله أثر، يكون زمن طويل. قال بناء على هذا، فرع على هذه المسألة، قال فلا يصح إيش؟ فلا يصح حالا. ليش ما يصح حال؟ لأنه ما له أجل، صار الحال ما له أجل، هو اشترط أن يكون له أجل معلوم، وهذا الأجل له وقع في الثمن. ثم قال إذا لا يصح حالا، هذه صورة. الصورة الثانية ولا إلى الحصاد والجذاذ، هنا في الصورة الثانية. طيب لماذا لا يصح إلى الحصاد والجذاذ؟ الحصاد والجذاذ بعد مدة طويلة، لماذا لا يصح؟ لأنه غير معلوم، لأنه مجهول. طيب قال ولا إلى يوم، لماذا لا يصح إلى يوم؟ لأن اليوم لا وقع له في الثمن، هذا أجل قصير. قال ولا إلى يوم، ثم استثنى. ماذا استثنى يا شيخ؟ اقرأ. إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. نعم، فهذا يصح. يقول إلا إذا كان في شيء يأخذه منه في كل يوم، كان يشتري منه سلم يقول كل يوم تجيب لي خبز، أو كل يوم تأتيني بكذا مقدار من اللحم يوميا لمدة شهر أو لمدة سنة بقيمة كذا، يصح ذلك. طيب للحاجة لذلك. إلا في شيء يأخذه منه كل يوم، كخبز يأخذه منه كل يوم، أو كلحم يأخذه منه كل يوم، أو كلبن يأخذه منه كل يوم. طيب أكمل يا شيخ. الخامس، الشرط الخامس. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. محله يعني وقته، في الوقت الذي اتفقوا عليه، أن يوجد غالبا في الوقت المتفق، في وقت الوفاء. يعني قال مثلا اشترى منه تمر سلما بشرط أن يستلمه منه في وسط الشتاء، هل يوجد التمر أو الرطب في وسط الشتاء؟ إذن هذا لا يوجد غالبا في محله، لكن لو قال في الصيف صح ذلك. طيب يقول أن يوجد في الغالب، غالبا يغلب على الظن أنه يوجد في الوقت هذا وفي هذا المكان. ومسألة مكان الوفاء هي مسألة فيها إشكال، بعض ينتقد كلمة مكان الوفاء ويقول أنه كتب الأصحاب كلها ما تذكر مكان الوفاء، العبرة بزمن الوفاء مش بمكان الوفاء. إذن أن يوجد غالبا في زمن الوفاء، مثلا شيء فاكهة صيف فيشتريها منه على أن يكون التسليم في الصيف ولا يكون التسليم في الشتاء، فإذا اشترط عليها أن يستلمها منه في الشتاء فهذا إيش؟ يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ يقول لأنه لا يوجد في الغالب. لكن اليوم ما عندنا شيء اسمه محميات، أشياء يمكن أننا نجيب يعني ننتج فاكهة الصيف في الشتاء أو الشتاء في الصيف، إذا أمكن ذلك لا بس. المصنف في زمنه ما في شيء، ما عنده في الشتاء شتاء والصيف صيف، لكن احنا اليوم نستطيع مثلا في البيوت المحمية نخلي درجة الحرارة مثلا درجة حرارة الشتاء ولا درجة، يعني إذا استطعنا. أنا الآن أقول مسألة ليست هي تعبدية فيها نص، لا، هي مرتبطة بالضابط هذا. إذا كان اشترط عليه زمنا لا يمكن أن توجد فيه هذه السلعة في الغالب فلا يجوز، ويمثلون بالشتاء والصيف، لكن لو أمكن استطاع أن يعني أن يزرع فاكهة الصيف في الشتاء من خلال تطور التقنية اليوم والعلم، استطاع ذلك، في حرج ولا ما في حرج؟ يصح ولا ما يصح؟ ولذلك عبارته وهي قول أن يوجد غالبا في محله خلاص هي سليمة، أما الأمثلة متغيرة، الأمثلة متغيرة. طيب إذن أن يوجد غالبا في محله، قال وفي مكان الوفاء لا وقت العقد. يعني لا نشترط أن توجد هذه البضاعة أو هذه السلعة في زمن العقد، في وقت العقد. مثال ذلك فاكهة الصيف، العقد تم في الشتاء، هل توجد فاكهة الصيف في الشتاء؟ ما في، ما هو شرط. العبرة بزمن التسليم مش بزمن العقد، أظن هذا واضح. أكمل يا شيخ. فإن تعذر أو بعضه فله، إن تعذر يعني تعذر كله، تعذر تسليم السلعة كلها، واشترى منه 100 كيلة بر ما استطاع أن يحضر ولا كيلة، تعذر كله أو تعذر بعضه، فما الحكم؟ تعذر بعضه استطاع أن يحضر 50 كيلة دون 50، فما الحكم؟ فله الصبر واحد، أو فسخ الكل إذا تعذر الكل، أو البعض إذا تعذر البعض، ويأخذ الثمن. إذا فسخنا الآن ويأخذ الثمن الموجود، هو دفع ثمن فيأخذ هذا الثمن لدفعه. طيب الثمن الذي دفعه غير موجود، قال أو عوضه، إذن يأخذ الثمن أو يأخذ العوض. ما هو العوض؟ يعني ما يقابل الثمن، مثل المثلي أو قيمة المتقوم. إذا كان الثمن مثلي فيرد مثله، وإذا كان متقوم يعني شيء له قيمة فيرد قيمته. أكمل يا شيخ. السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. إذن نشترط في الثمن أن يكون، أن يقبض كاملا وأن يكون معلوما قدره. ليش معلوم قدره؟ حتى إذا انفسخ العقد، لو تعذر أن يحضر البر أو التمر وفسخنا العقد نسترد الثمن، فكيف نسترد الثمن إذا كان مجهولا؟ لابد أن يكون الثمن معلوم. قال تاما معلوما قدره ووصفه للرجوع إليه عند التعذر. قال قبل التفرق، إذن قبل التفرق يعني في مجلس العقد. طيب لو أنه قبض بعض المبلغ وترك البعض، القيمة 1000 ريال، استلم منه 500 و500 بعد شهر، هل يصح العقد ولا يبطل؟ أو يصح في المقبوض ويبطل في غير المقبوض؟ إيش تختاروا؟ الأخيرة، تختاروا الأخيرة ليس كذلك؟ طيب أكمل الآن. وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عدا. يعني قبل القبض افترقا، قبل قبض الباقي ثم افترقا، اكتب عندها قبل قبض الباقي بطل فيما عداه، يعني بطل فيما عدا المقبوض. إذن اشترى منه 100 كيلة بر ب1000 ريال، سلمه سلما، والتسليم بعد 6 أشهر، سلمه 500 ريال، يصير عقد السلم صح في 100 كيلة ولا في 50 كيلة؟ في 50 كيلة. طيب أكمل يا شيخ. وإن أسلم في جنس إلى أجلين. إن أسلم يعني بثمن واحد في جنس إلى أجلين، أشتري منك 100 كيلة بر، السلم 50 بعد 4 أشهر و50 بعد 6 أشهر، هذا معنى جنس واحد إلى أجلين، هل يصح ولا ما يصح هذا؟ يقول، سيقول المصنف بعد قليل أنه يصح إذا بين قسط كل أجل، إذا بين قسط كل أجل. يعني أكرر الآن، اشترى منه سلما 100 كيلة بكم؟ قلنا ب1000 ريال، قلنا ب1000 ريال، هو اشتراها إلى أجلين، 50 كيلة بعد 4 أشهر و50 كيلة بعد 6 أشهر، والقيمة كم؟ 1000 ريال. يقول لابد أن يبين كم قيمة القسط الأول وكم الثاني. كم قيمة الأول؟ نقول مثلا 400 ريال. ليش 500؟ أجلين، القريب أرخص، فنقول مثلا القريب 400 ريال والبعيد ب600، أو العكس، القريب ب600 والبعيد ب400 أو ب500، ما هي مشكلة، زي ما يتفقوا يتفقوا. واضح هذا؟ لماذا؟ يقول لابد أن يبين قسط كل أجل، حتى لو أنه لو حصل أنه استطاع أن يوفي بالأول وما استطاع أن يوفي بالثاني، نعرف قديش يسترد من القيمة. واضح هذا؟ واضح ولا أمثل؟ ما أحتاج. 50 كيلة بعد 4 أشهر و50 كيلة بعد 6 أشهر. طيب والقيمة كم؟ اللي بعد 4 أشهر ب600، واللي بعد 6 أشهر ب400. بعد 4 أشهر سلم 50، كم يستحق؟ 600. بعد 6 أشهر ما استطاع أن يأتي بالباقي، كم يسترد؟ 400. فهمتم؟ طيب قال أو نعم إلى أجلين أو عكسه، اكتبوا عندها أي أسلم في جنسين إلى أجل واحد، أي أسلم في جنسين إلى أجل واحد. كيف يعني في جنسين؟ يعني اشترى منه 100 كيلة، 50 كيلة بر و50 كيلة تمر، تسلم كل الكمية تسلم بعد 6 أشهر، والقيمة 1000 ريال، يصح ولا ما يصح؟ لا ما يصح، لازم شرط عندنا، يصح بشرط. ما هو الشرط؟ قال صح إن بين كل جنس وثمنه. لابد يبين كم قيمة البر من 1000 وكم قيمة التمر من 1000. ليش؟ لأنه يمكن إذا جاء الموعد يحضر البر وما يحضر التمر، كم نحاسبه على كم ويسترد كم؟ فهمت علي؟ إذا ما بينا دخلنا في الجهالة ودخلنا في الخلاف. الآن 50 كيلة بر و50 كيلة تمر والقيمة 1000 ريال، هل بالضرورة يعني 1000 ريال 500 للتمر 500 للبر كذا بالضرورة؟ ما يمكن يكون التمر أغلى من البر أو البر أغلى من التمر؟ إذا لابد أن يبين. قال المصنف صح إن بين كل جنس وثمنه، اكتب عندها في المسألة الثانية، ثم قال وقسط كل أجل، اكتب في المسألة الأولى. طيب ثم أكمل. السابع أن يسلم في الذمة. نعم. فلا يصح في عين؟ نعم، يقول أن يسلم في الذمة. يعني إيش يعني في الذمة؟ فسرها المصنف، قال ما يصح أن يسلم في عين، يعني ما يقول اشتريت منك هذا التمر سلما، لا، هذا التمر عين موجودة، اشتريت منك 100 كيلة تمر ما شفناها لكن نصفها، تمر سكري جيد، إذا في صفات في التمر أنا لا أعرفها تذكر ينص عليها، يعرفها بائع التمور. طيب، إذن أن يكون في الذمة فلا يصح في عين، واضح هذا يا مشايخ ولا لا؟ طيب إلى الآن نقف، بس كم شرط؟ 7. ما هي الشروط 7؟ قال أول شيء، قال انضباط الصفات. الشيء الثاني، قال أن ننص على هذه الصفات من بين الجنس والنوع. الثالث، أن نبين المقدار، كم عدد الكيلة أو الوزن أو الذراع. الرابع، أن نحدد الأجل الذي ستسلم فيه السلعة. الخامس، أن يكون هذا الأجل في الغالب السلعة تكون موجود فيه، لا نحدد أجل يستحيل أن تكون فيه السلعة غالبا. طيب السادس، تسليم الثمن في المجلس. السابع والأخير، أن تكون في الذمة، السلعة في الذمة. طيب أكمل يا شيخ. ويجب الوفاء موضع العقد. الأصل في عقد السلم أن يكون الوفاء في موضع العقد، يعني العقد تم في جدة فيكون التسليم في جدة. طيب نعم. ويصح شرطه في غيره. نعم، يمكن أن نعقد في جدة ونقول التسليم في مكة، يجوز هذا إذا اتفقنا عليه. أكمل. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه. لا، هذه مسألة ثانية. لو كان العقد تم في البر، يعني التقينا في بر، ما هو مكان إقامة لنا، نحن في رحلة ولا في خرجة وكذا أو في سفر في الطيارة، وانت جالس في الطيارة وإذا بجوارك بائع تمور فاتفقت معه وعقدت الصفقة في الطيارة، هنا ما يصح أن نقول مكان الوفاء هو مكان العقد، لأنه قد لا يعني يتعذر هذا. فعند ذلك يقول وإن عقد ببر أو بحر، وإحنا نزيد نقول أو جو شرطاه، لابد أن يحددوا، فإذا اشترى منه في الطيارة أو في الباخرة في السفر أو في بر، فلا بد أن يحددوا مكان التسليم، لأنه مكان العقد لا يصلح للتسليم. طيب أكمل إيش. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. ضع رقم 1، هذه مسألة. الآن سيذكر المصنف 6 مسائل لا تصح في السلم. ما هي؟ يتكلم الآن عن التمر هذه اللي اشتريناه سلم والتسليم بعد 6 أشهر وهي 100 كيلة، واضح هذا. طيب يقول المصنف لا يصح بيع المسلم فيه، يعني هذه السلعة، قبل قبضه. ليش؟ لعدم القدرة على التسليم. إذن أنا اشتريت الآن 100 كيلة سأستلمها بعد 6 أشهر، هل أستطيع أن أبيعها؟ أذهب لشخص أقول أنا ترى عندي 100 كيلة بعد 6 أشهر تجيني أبيعها، يصح هذا؟ هذا معنى لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه لعدم القدرة على التسليم. قال ولا هبته، ولا يصح أيضا هبة هذا، يعني ما أجي الواحد أقول وهبتك من 100 كيلة هذه 50 كيلة فينها بعد 6 أشهر تجيني، يقول لا يصح، لا يصح، يعني لغير من هو عليه لا تصح هبة السلم لشخص آخر. طيب وفي رواية ثانية بصحة ذلك، يقول لأنه ما سلمها. 3، ولا الحوالة به، ولا يصح. كلامنا الآن عن إيش؟ عن 100 كيلة من التمر اشتريتها سلما، يقول ما يصح الحوالة به. كيف الحوالة به؟ اكتبوا عندها الحوالة به، يعني حوالة البائع للمشتري على رجل آخر بالسلعة على رجل آخر. حوالة البائع للمشتري، أو المشتري حوالة البائع للمشتري بالسلعة على رجل آخر. كيف صورة هذه؟ لما نقول حوالة البائع، أنا المشتري الآن والبائع اللي باعني التمر وبعد 6 أشهر سيسلمني، يقول لا يصح أن يحيل البائع، يحيلني أنا ويقول شوف التمر الذي تريد 100 كيلة روح خذها من فلان. صورة ذلك، أنا المشتري اشتريت 100 كيلة أليس كذلك، والبائع يطالب شخص ثالث ب100 كيلة من التمر، واضح هذا؟ فأنا أطالب البائع ب100 كيلة بعد 6 أشهر وهو يطالب شخص آخر، فهل يحيلني على الشخص الثالث يقول خذ 100 كيلة من ذاك الرجل الثالث؟ يقول لا يصح حوالة البائع، البائع بيني وبينه عقد يسلمني أنا، لكن لا يحيلني يقول روح خذها من طرف ثالث، أنا أطالبه ب100 كيلة التمر خذها منه إن تبد، لا يصح حوالة البائع للمشتري. طيب قال الصورة الرابعة، أنتم ترقبوا المسائل هذه. 4، ولا عليه، يعني لا الحوالة به ولا الحوالة عليه، اكتبوا عندها في الحوالة عليه، حوالة عليه هي حوالة المشتري رجل آخر على البائع. الآن أنا الذي أستحق بعد 6 أشهر 100 كيلة تمر، أنا أستحقها، ففي شخص يطالبني أنا ب100 كيلة، فأقول أحلتك ب100 كيلة هذه على فلان، روح خذها أنت. نعم يمكن أقول له روح استلمها عني، وكيل عني، نعم، لكن أقول ملكتك إياها، خلاص أحلتك عليه. واضح المسألة؟ إذا لا البائع يحيل المشتري على طرف ثالث، ولا المشتري يحيل طرف ثالث على البائع، هذا معنى ولا الحوالة عليه. الصورة الخامسة الممنوعة، ولا أخذ عوضه، يعني بدل القيمة. أنا اشتريتها ب1000 ريال، فأتي اشتريت تمر مثلا، فأقول خلاص أنا ما عاد أبغى تمر، أعطيني شيء ثاني بداله، أو ما أبغى التمر، أبغى بر، ولا أبغى، لا، العقد تم على تمر يمضي على تمر، لا أخذ عوضه، لا غير التمر ولا غير القيمة. طيب باقي الصورة السادسة، قال ولا يصح الرهن، ولا يصح الرهن. الرهن في إيش؟ ألست عندما اشتريت ال100 كيلة دفعت ال1000 ريال، ولا ال1000 ريال مؤجلة؟ هاي مشايخ متذكرين السلم ولا لا؟ وش هو المؤجل في السلم؟ التمر، التمر السلعة. فال1000 ريال دفعتها، فأقول له نعم أنا سأدفع ال1000 ريال، تفضل هذه ال1000 ريال، لكن أريد رهن، أنا ما أضمن أنك تأخذ ال1000 ريال ثم ما تأتي بالتمر. فهل يصح الرهن ولا ما يصح؟ فهمت المسألة؟ المصنف يقول ولا يصح الرهن، وهذه الصورة السادسة، ولا الكفيل به. الكفيل نفس الشيء، فأقول له سأدفع لك ال1000 ريال، لكن لا أضمن أن تأتي بالتمر، فإذا جيب كفيل يكفل إحضارك. فهمت علي؟ إذا كم صورة صارت اللي ما تجوز؟ 7. الصورة السادسة والسابعة، الراهن والكفيل، يقول لا ما يصح. لماذا؟ ليش ما يصح؟ قالوا لئلا يصرفه إلى غيره، لئلا يصرفه إلى غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. لكن يعني كيف يصرفه إلى غيره؟ يقول لأنه لو في راهن، لو ما دفع، لو ما جاب التمر، معناه سنتجه لهذا الراهن ونبيع وناخذ حقنا، طب ما في شيء، الأصل نقول ما في شيء. والكفيل، الكفيل وش دوره؟ دوره أو الضامن، دوره أن يحضر هذا الرجل أو يضمن لي المبلغ اللي دفعته، فهو عند التعذر طبيعي أنه سأسترد مالي، سأسترد مثل مالي أو قيمة المتقوم مما دفعت. ولذلك مسألة الرهن والكفيل فيها رواية ثانية اكتبوا عندها، وعنه يصح الرهن والكفيل، وعنه يصح الرهن والكفيل، المذهب ما يصح، لكن هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد أن الرهن يصح والكثير يصح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.